يقول السائل: امرأة أعطيت 250 يورو من امرأة أخرى، وهذا المال أصله من فوائد البنك، فهل تقبل هذا المال علما أن زوجها لا يشتغل؟ الجواب أن هذه المرأة الفقيرة أو المسكينة إذا كانت تحتاج إلى المال فعرض عليها متخلص من مال البنك الربوي أو متصدق بصدقة من مال مختلط، فهذا يجوز له أن يأخذه إن كان فقيرا وليس من أقربائه، بحيث أنه لا يستمر هذا المال، فإذا كان فقيرا محتاجا جاز له أن يأخذه، ولكنه لو تورع عنه وتنزه فهو خير، لأن هذا لا خير فيه، لكن لو أخذه فلا نستطيع أن نحرمه، والأولى أن يوضع مال التخلص في مصالح المسلمين العامة، هذا هو الأولى، والمال مال الله عموما، عموما سواء جاء من ربا أو سرقة أو غصب، الأصل هو مال الله، وإنما الآثم هو من أتى به بصفة محرمة، وإلا فالمال مال الله، فلذلك هذا وجه من أجاز أخذه والاستفادة منه، يعني أن يأخذ منه الفقير ولو كان أصلا هو مال تخلص، فالمال مال الله، فلذلك بارك الله فيكم، الأولى التنزه عنه لكن يجوز أخذه، والله